وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا انظر كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. فبين الله تبارك وتعالى أن الكثير يضلون بسبب الهوى بسبب اتباع الهوى. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس كثير من الجن والإنس ذرأهم لجهنم. هل لأنهم على الحق؟ هل لأنهم هم الجماعة؟ لا، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذه صفة الأوصاف التي ذكرها الله في هذه الآية، معهم قلوب لكنها لا تفهم. هل أكثر الناس يفهمون الحق؟ لا، القليل من يفهم الحق. هل أكثر الناس يسمعون الحق؟ لا، أكثر الناس يسمعون الباطل والواقع أكبر شاهد. هل أكثر الناس لهم أعين يبصرون بها يرون الحق؟ لا. هل أكثر الناس كالأنعام؟ نعم. ما غاية الأنعام؟ ماذا تريد الأنعام؟ تريد أن تأكل وتشرب وتنكح، كما قال سبحانه وتعالى عن الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فشبه الله عز وجل الكثير من الناس كالأنعام، شبههم كالأنعام، لأن الأنعام كما سمعتم اقرأ عليها القرآن، اقرأ على الأنعام القرآن هل تفهم؟ اقرأ عليها الأحاديث هل تفهم؟ خوفها بالنار هل تفهم؟ حبب إليها الجنة هل تفهم؟ لا، أنعام اعطيها أكل واعطيها ماء وأنت أحسن شيء عندها. إذن الكثير كما سمعتم الكثير أكثر الناس، فكيف سيكون الكثرة هي الجماعة والقلة هي مخالفة للجماعة؟ والله تبارك وتعالى أمر الناس جميعا بدون استثناء واعتصموا بحبل الله جميعا ذكوركم وإناثكم رئيسكم ومرؤوسكم جميعا لا يتخلف أحد. هل أطاعوا هذا الأمر؟ هل استجابوا لهذا الأمر؟ لا، إلا القليل كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل قاموا بما خلقهم له؟ لا، إلا القليل. فلهذا أيها الناس علينا بلزوم الجماعة وهي الحق، هي الحق التي الحق الذي أمرنا الله به، الذي أمرنا الله به. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي، انظر طائفة 73 طائفة في النار وطائفة على الحق. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذا لم يكونوا أهل السنة فمن هم؟ كم جاءت من دعوات وعارضت هذه الدعوة، عندها الإمكانيات من الأموال، عندها العدد الكبير من الناس، عندها وسائل وإعلام وماذا نشر، وحاولت أن تخمد هذه الدعوة، اختمدته، قوية انتفخت حتى قرع، انفجرت. لماذا؟ لأن هذه الدعوة دعوة الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هؤلاء هم الجماعة، من وصفوا بهذه الأوصاف هم الجماعة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لا يهمهم ملامة الناس، لا يهمهم تشويه الناس لهم أنهم شاذون، أنهم متزمتون، أنهم متحجرون، لا يهم. قد قالوا الأنبياء مجانين، قالوا الأنبياء جنون. قال الله تبارك وتعالى: إن هو إلا رجل به جنة. قالوا عن نوح مجنون. قال الله عن نبينا: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فقد اتهموا بالجنون. ولهذا انظروا إلى هذه الدعوة الطيبة، من يحضرها؟ القليل أم الكثير؟ انظروا إلى المظاهرات، كم يحضرها من أناس، تراها تخاف، أين ذهب هذا الجيش كله؟ هل هؤلاء الذين يحضرون المظاهرات وغيرها أكثرهم يسمعون لكلام الله؟ هل أكثرهم فقهاء في دين الله أم أكثرهم جهلة؟ أكثرهم جهلة. ومن يقودهم؟ جهلة مثلهم. هل يقودهم علماء ربانيون حملت كتاب وسنة؟ لا. فلهذا الاجتماعات غير أهل السنة اجتماعات كبيرة، في المناسبات، في الأعياد، في الأعراس اجتماعات، وهذه الاجتماعات من يحضرها؟ القليل أم الكثير؟ القليل. ولهذا الناس يغترون بالكثرة. قال بعض السلف: عليك بسبل الهدى، عليك بطريق من سلف وإن رفضك الناس. أنت ترجو لقاء الله، أنت ترجو الدار الآخرة، لابد من طريق موصل إلى لقاء الله تبارك وتعالى وإلى الدار الآخرة وإلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. أين البديل؟ إذا مات دكتور البديل أمة، إذا مات مهندس المهندس أمة، إذا مات عالم أين البديل؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلهذا سمعتم من سيقوم بهذا الدين؟ فسوف يأتي الله بقوم، ما ذكر الطول ولا العرض ولا الصور، ولا ذكر مالهم، ولا ذكر جاههم، لا، ذكر أوصافهم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، ومن محبته لهم أنه يثبتهم على دينه من محبته لهم سبحانه وتعالى، أنه يوفقهم لطاعته كما قال الله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. يحبهم. هل قد سمعتم أن الله يحب الظالمين؟ قرأوا القرآن: إن الله يحب المجرمين، إن الله يحب المشركين، إن الله يحب الفاسقين، إن الله يحب المفسدين. لا، والله لا يحب المفسدين، إنه لا يحب الظالمين، والله لا يحب الفساد. من يحب؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هل أكثر الناس فيهم هذه الصفة أم القليل؟ القليل. إذن هم الجماعة، هم الجماعة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن نكثوا عهدا، قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب المتقين. إن الله يحب، كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله يحب المتقين. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب الصابرين. ذكر الله من يحبهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. يحبهم عندهم هذه الأوصاف، عندهم هذه الميزات، أحبهم لهذه الأوصاف التي عندهم، وهو الذي أعطاهم، وهو الذي منحهم. من الذي منحهم الإحسان؟ من الذي منحهم التوبة؟ من الذي وفقهم للتقوى؟ من الذي وفقهم للصبر؟ الله سبحانه وتعالى. ويحبهم، وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، قال: ويحبونه. من علامة محبتهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من علامة محبة الله، محبة العبد، العبد لله، طاعته لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي. أولى الناس برسول الله، أولى الناس برسول الله أتباعه، أتباعه من ساروا على طريقته ومن اقتفوا أثره صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والله ولي المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، الله كافيك، الله حافظك، والله كافي أتباعك، الله كافي أتباعك من المؤمنين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فالله تبارك وتعالى قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين. بالله عليكم، الآن المؤمنين أصبحوا بين الناس غرباء، أصبح يسخر منهم ويستهزأ بهم، و منبوذون عند كثير من الناس. فمن الذي يتواضع لعباد الله المؤمنين؟ من الذي يحب المؤمنين؟ قليل. بالله عليكم، هل الكثير في هذه الأيام يحبون حملة الكتاب والسنة؟ القليل. ولهذا سخرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله له: فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. إذا كان الأنبياء أوذوا ونبينا أوذي، فأنت إذا اتبعت هدي النبي لابد أن تؤذى، لابد أن تؤذى، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وقال النبي: كل يبتلى على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا زيد له في البلاء، زيد له في البلاء، وإن كان في دينه ركة ابتلي على قدر دينه. فالثبات الثبات عباد الله، الثبات الثبات على الحق. كم سنعيش؟ كم سنعيش في هذه الحياة؟ ادعو الله يا أخي، ادعو الله تبارك وتعالى أن يثبتك على الحق، ادعو الله أن يعرفك الطريق الموصل إليه. يا إخوان الكرام، الأمر خطير. رسم النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، وخط خطوط عن يمين الخط وعن شماله. لو كانت خطوط عن اليمين يقول الإنسان ينتبه، الخط الأول والثاني قال خلص على اليمين، لكن خطوط عن اليمين وخطوط عن اليسار، خطوط معنى إذا فاتك الخط الأول جاءك الخط الثاني، إذا فاتك الثاني جاء الثالث عن يمين وشمال، كيف ستتحمل إذا لم يثبتك الله على هذا الطريق؟ أمامك خطوط إلى متى؟ إلى أن تلقى الله. ولهذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تستمر على هذا الخط فترة وتغير، لا، ستدخل طرق مظلمة. صحيح أن دعاة الهوى ودعاة الضلال ينمقون الكلام، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فما لكم في المنافقين فئة والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فدعاة السوء عندهم أساليب. من قائدهم؟ قائدهم إبليس، قائدهم إبليس. خرج أبونا آدم من الجنة بسببه، وجاءه عن طريق النصيحة وقال: وقاسمهما إني لكما لمن النصيب، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما إني لكما لمن النصيب. فهؤلاء أصحاب الباطل، جنود إبليس، جنود إبليس، كل واحد على قدر تعلمه من هذه الطريق وسيره على هذا الطريق المخالف للطريق الذي رسمه الله تبارك وتعالى. لهذا إبراهيم يحذر أبناءه ويعقوب يحذر أبناءه أن يخالفوا هذا الطريق. بالله عليكم، أنبياء: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يأتيك الموت إلا وأنت مستسلم لله، منقاد لشرعه، متبعا لنبيه، وإلا ما هو الإسلام؟ إذا لم يكن استسلامك لله: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. له أسلم من في السماوات والأرض، بل السماء والأرض استسلمتا، كما قال سبحانه وتعالى: فقال لها وللأرض، للسماوات، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ السماء استسلمت لله والأرض استسلمت لله، وأنا وأنت مثل الفئران، فأر فأر، ويتمرد على الله ويتخذ له طريق جديدة ويعمل له منهج جديد ويشرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، معنى هذه الشريعة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. انظروا إلى ابن مسعود رضي الله عنه عندما سمع أن في مسجد بني حنيفة أناس يسبحون بالحصى ويحمدون بالحصى، الحمد لله الحمد لله، يحسبون بالحصى وهم حلقات في المسجد، كانوا في مسجد ولهم أمير على كل حلقة، أمير قل سبحوا 100 هللوا 100. جاء ابن مسعود ورآهم قد عملوا عملا لم يعمله رسول الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء ليس فيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد، فجاء إليهم وقال لهم والله ما أراكم إلا الذين قال فيهم رسول الله، يأتي أناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقهم، قال ولا أظنه إلا أنتم. ليش حكم عليهم هذا الحكم؟ هم يسبحون الله، ما نشروا الزنا، ما دعوا إلى أكل الربا، ما أظهروا المعاصي، ولماذا حكم عليهم أنهم الذين قال فيهم رسول الله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ لأن طريق البدعة طريق إلى الخروج من الدين، فحكم عليهم رضي الله عنه لما رآهم أنهم يعملون هذه الأعمال وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرهم، فإذا بهم يقولون والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خير، إما قالوا ذهب ما لك دخل، لا يعلمون هذا ابن مسعود سيتكلم عليهم سيظهر عوارهم أمام الناس، لكن تلطفوا له، قال يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خير، قال فرب مريد للخير لا يبلغه، إما أن تكون أهدى من رسول الله أو تكون ضلال، هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر وأنتم قد أحدثتم في دينه. يا لله لو نظر ابن مسعود إلى أحوالنا الآن وما نحن فيه، يتكلم على أناس بدعتهم تسبيح وتهليل، فكيف لو رأى أحوالنا الآن وما نحن فيه من التمزق والاختلاف والتناحر والتقاطع، تسفك الدماء المحرمة، تقطع الطرقات، وسببه لو أن الناس اجتمعوا على هذا الدين لأمنا والله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بل قال الله في اليهود والنصارى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أي أنهم ما أقاموا التوراة والإنجيل. لهذا عباد الله، هذه النعمة أنعم الله بها علينا، فنخشى والله أن يغيرها الله علينا. انظروا كانت هذه النعمة عند اليهود فسلبها الله، ما رعوها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. رفضوا النعمة فأخذها الله منهم وأعطاها العرب، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العرب وهم ينتظرون أنه سيأتي آخر الأنبياء منهم، لأن منهم الأنبياء، والله له الحكمة البالغة والحجة القاطعة. فهذا الخير ظل عند العرب يتداولونه، فمن العرب من أهمل فجعلها الله في العجم، وجعل هذه النعمة في أناس من العجم: البخاري، أبو داود، الترمذي، الإمام مسلم، من العجم، وجعلهم الله يحملون هذا الدين ويقومون بهذا الدين. والآن نرحم عليهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: من أين مسلم؟ من ناس نيسابور. من أين البخاري؟ من بخارى، بلاد العجم. وقيضهم الله لحمل هذا الدين، لحمل هذا الدين. فالإنسان لا يأمن مكر الله. إي والله يا عباد الله، لا نأمن مكر الله. قد أنعم الله علينا بهذه النعمة، نعمة الكتاب والسنة، ما بين الحين والآخر ونحن نرى أناس مدحضة مزلة، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال عن الصراط يوم القيامة، قال: والصراط مدحضة مزلة. إي والله، هذا الصراط لا يثبت عليه إلا من ثبته الله. هذا الصراط الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف، والله لا يثبت الله إلا من صدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أتظن أن الله سيضلك وأنت مخلص معه، وهو يعلم سريرتك، أنك تحبه وتحب أنبياءه وتحب رسله وتحب الدار الآخرة وتحب الثبات على دينه حتى تلقاه، أيفتنك؟ الله يمتن على نبيه ويقول: ولولا أن ثبتناك، ولو إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، ويقول الله لنبيه: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. فيا معاشر المسلمين، الثبات، الثبات على هذا الدين، على هذا الدين، والدعاء والتضرع والبصيرة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله قال: يا عبادي، يا عبادي، كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديته. فمن الذي هديته؟ قال: فاستهدني أهدكم. فاستهدني، اعملوا بأسباب الهداية، اجتنبوا أسباب الغواية. ما تنفع الأموال والدنيا إذا ضلت عن الطريق. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فيا معاشر المسلمين، دين الله، التمسك به والعمل بهذا الدين، ولو لم تحصل من الدنيا شيء ترجع وأنت تعلم أنك على الطريق الذي عرفك الله وثبتك عليه. تأتي يوم القيامة وتقول: ها أم اقرأوا كتابية، ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابي. أنا على يقين في الدنيا أني سألقى الله، سألقى الله تبارك وتعالى، وهو سيسألني بين يديه. فعمل للقاء الله، ها أقرأ كتابي في فرح وسرور، قال أن إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فيا عباد الله، أسباب الضلال كثيرة، وأسباب الهداية معلومة، أسباب الضلال معلومة. فالله تبارك وتعالى جعل من أسباب الهداية الدعاء، ونحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. لكن قد يقول قائل، المسلمين كلهم المصلون يقولون اهدنا الصراط المستقيم، الذي يريد الصراط المستقيم لماذا يصر على الصراط المغضوب عليهم؟ لماذا يعرف الحق ويخالفه؟ الذي يريد الصراط المستقيم يحاول أن يسلكه، الذي يخاف من طريق المغضوب عليهم يحاول أن يتركه، بل يتركه. أما أني أسأل الله اهدنا الصراط المستقيم وأنا ما زلت مصر على طريق على صراط المغضوب عليهم، أني أعرف الحق ولا أتبعه، أو أسر على طريق الضالين، أني أعمل على جهل بلا علم وأضل، فما لنا إلا هذا الطريق الذي نسأل الله عز وجل في كل صلاة أن يهدينا إليه. نثني على الله، نحمده ونمجده ونثني عليه ونتضرع له ونتذلل ونستعين به، وطلبنا هذا، طلبنا هذا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا هو طريق الجماعة، طريق الجماعة، الأنبياء وأتباعهم، الأنبياء وأتباعهم، هذا هو الطريق الذي ستنجو بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى،